الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند مسألة تارك الصلاة: من تركها جحودا فقد كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا أو كسلا فعلى المذهب هو كافر. وقلنا إن هناك رواية أخرى أنه لا يكفر لكن يقتل أيضا، حدا على القولين وعلى الروايتين هو يقتل. على الرواية الكفر فهو يقتل ردة، وعلى رواية عدم الكفر يقتل حدا. قال المصنف: وكذا تاركها تهاونا وكسلا لا جحودا، ودعاه إمام، ضعوا رقم واحد، أو نائبه لفعلها. دعاه الإمام، دعاه القاضي لفعلها، الإمام أو نائب اللي هو القاضي لفعلها، فأصر، هذا رقم اثنين، فأصر وضاق وقت الثانية عنها، هذا الثالث، هذا الشرط الثالث حتى يصدق عليه الحكم بالكفر. وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، لحديث، اقرأ يا شيخ، أعيد المسألة. وكذا تاركها، وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها، فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، لحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره. فإن لم يدع، ما دعاه الإمام؟ إذن الشروط ثلاثة اللي قلناها: ترك الصلاة تهاونا، هذا شرط، أو نقول الشروط في كفر تارك الصلاة تهاونا ثلاثة، نقول دعاه الإمام هذا واحد، دعاه لفعلها، فأصر هذا الثاني، ضاق وقت الثانية عنها هذا الثالث. ليش ضاق وقت الثانية عنها؟ لأن الأولى تصبح فائتة إذا خرج وقت الأولى، يعني دعاه في وقت الظهر فأصر، ما يكفر الآن، ما يحكم بكفره، فخرج وقت الأولى، أصبحت الأولى فائتة، دخل العصر الآن، صارت الظهر عنده فائتة. فلما ترك الثانية علمنا عند ذلك أنه عازم على الترك، لأنه عنده قضاء، لم يصلي القضاء ولم يصلي الأداء حتى خرج الثانية، وقت الثانية يعني، فعند ذلك يصير يحكم عليه بالكفر. إذن يدعوه إمام أو نائبه إلى الصلاة فيصر على الترك حتى تمر صلاتين، عند طبعا خلاف في الصلاتين أو ثلاث، بعضهم يزيد على ذلك، بعضهم يقول صلاة واحدة، المذهب هو هذا، فعند ذلك يكفر. طيب، إذا لم يدعى لفعلها ما يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، يعني ما صلى يعتقد أنه من في حاله يسقط عنه الصلاة مثلا، أو يعتقد أنه يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى يوم آخر، إلى اليوم الثاني أو الثالث وكذا. على العموم، إذا لم يدعى لفعله لا يحكم بكفره، المقصود لا يحكم بكفره في الدنيا، أما في الآخرة ما فهذا أمره إلى الله، والله يعلم كفره من إيمانه. أكمل يا شيخ. لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. طيب، أكمل. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم. أي فيما إذا جحد وجوبها. نعم. ثلاثا يعني ثلاثة أيام ولياليها، مثل المرتد، ثلاثا يعني أيام وليالي. طيب، فيهما يعني فيما إذا جحد وجوبها، أو فيما ترك إذا تركها تهاونا. طيب، بعد ذلك فإن تابا وإلا ضربت عنقهما. طيب، والجمعة كغيرها، يعني يكفر جاحدها، اكتب هذا، والجمعة كغيرها يعني يكفر جاحدها. وكذا ترك ركن أو شرط، اكتب عنده، أي مجمع عليه، يعني كذلك لو ترك ركنا، ما ترك الصلاة لكن ترك ركنا من أركان الصلاة مجمع عليه، أو ترك شرطا من شروط الصلاة مجمع عليه، فهمت علي؟ هذا ما صلى، هذا مثل تارك الصلاة فيكفر، لكن لو ترك ركنا أو شرطا مختلف فيه ما يكفر، فهمت المسألة؟ لأنه لا يعتقد ركنية هذا الأمر، أو لا يعتقد شرطية هذا الفعل. طيب، قال ترك ركن أو شرط، يعني شخص مثلا يصلي بدون ركوع ما يركع، نقول ما صليت، فندعوه إلى الصلاة، معنى أن الإمام فإن جحد الركوع صار جاحد للصلاة، وإن ترك قال لا أنا كسلان وتعبان وما في أركع، فصلي بدون ركوع، عارف أن الركوع واجب لكن أنا صراحة تعبان ومتكاسل أني أركع أو أسجد، فهمت المسألة؟ معنى سيدعوه الإمام لفعلها، فإن أصر الصلاة الأولى الصلاة الثانية مصر على ترك الركن المجمع عليه وكذلك الشرط المجمع عليه. إيش هو الشروط المجمع عليها؟ يصلي من غير وضوء أو يصلي إلى غير القبلة، واضح؟ طيب أكمل يا شيخ. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، يعني زجرا له، الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي زجرا له. وطبعا يا إخوان هذا لا تأخذوه يعني نصا مسلما، هذا ما هو ربنا اللي قاعد يقول كلام هذا، هذا اجتهاد فقهاء، فمعناه يعني ينبغي الإشاعة بتركها على تاركها زجرا له إذا كان هذا الأسلوب أنفع، فهمت عليه؟ إذا كان المجتمع كله يصلي وهذا ما يصلي، فإذا أشعنا وزجرناه وكذا ينزجر، لكن إذا كان المجتمع كله ما يصلي وإنت لوحدك تصلي أو أنت وأمثالك، فهمت عليه؟ أو كان مثل هذا الفعل مع هذا الشخص لا يجدي لأنه يحمله على العناد والإصرار مثلا، إذا هذه العلاجات هذه الأدوية تعطى بالمقدار المناسب وتعطى للشخص المناسب، فهمت عليه؟ هذه أدوية، فليس كل دواء يصلح لكل مرض ولا لكل مريض. طيب أكمل. ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. كذلك اكتب عند هذا بعد قولي ولا إجابة دعوته إذا كان أنفع له، يعني إذا كان هذا الأمر أنفع له. نعم، ما نسلم عليه ما نجيب دعوته ينزجر، خلاص نفعل هذا، لكن إذا كان العكس هو الأنفع له، إذا سلمنا عليه وتلطفنا معه وكلمناه وكذا وحببناه، فهمت عليه؟ وهذا طبعا يختلف بحال الإسلام قوة وضعفة، إذا كان الإسلام والمسلمون في حالة قوة فمثل هذه الأساليب قد تكون يعني أردع لمثل هؤلاء، وأما إذا كان العكس فأحيانا يكون الشيء الآخر. على العموم بغض النظر عن القوة والضعف نتكلم عن الحالة، الآن عندنا حالة شخص ما يصلي، كيف نعامله؟ نعامله بالأسلوب الذي يقربه إلى الصلاة. الهدف ما هو؟ افهموا علي الآن، الهدف ما هو؟ الغاية ما هي؟ الغاية أن يصلي هذا المسلم أو هذا الإنسان، أو الغاية أن ننتقم منه أن يصلي. فإذا كان الكلام معه بالليل أنفع فنسلكه، وإذا كان فهمت علي؟ ولهذا أنا أحذر ترى كثير منا، ولا أبرئ نفسي، أنا ما أقصد أنه أنا سليم من هذا، كثير منا عندما يتعامل مع المخالفين أو العصاة أو كذا، وكلنا عصاة طبعا، بس إحنا ما نشوف معاصينا نشوف معاصي الغير، كل واحد ما يرى معصيته، ما نفتش في عيوبنا نفتش في عيوب الآخرين، فعندما نرى صاحب معصية لا نتعامل معه معاملة المشفق الطبيب الذي يريد العلاج له والرحمة به والشفقة، لا، يعامل معاملة من يريد الانتقام منه، فهمت عليه؟ فيعامله بغلظة وشدة وعنف وكذا. ليش تفعل هذا؟ لو سأل نفسه وصدق في سؤاله وصدق في الجواب مع نفسه، ليش تفعل هذا؟ هل هذه الطريقة هي التي تجعله يصلي؟ يمكن يكون الجواب لا، ما ليست هذه الطريقة، واضح؟ وعلى العموم يمكن يعني إذا كان هذا الكلام غير مقنع فأنا أقول أمر ثاني بسيطة، لا تقتنع بمثل هذا الكلام، فأقول إذا رأيت رجلا لا يصلي أو يرتكب أي معصية ضع نفسك مكانه وتخيل ما هي الطريقة التي تريد أن يعاملك الآخرون بها، فهمت؟ إذا كنت تريد أن يعاملوك بالزجر والنهر والإهانة، هذه الطريقة اللي ترى أنك يعني تنفع لك لكي تعود إلى رشدك، فافعل هذا الأسلوب. وإذا كنت تعتقد لا أبغى أحد يكلمني بلطف وبأدب ويقنعني بأنه هذا حرام وما يجوز، وأنه مش يقنعني أن الصلاة صح ولا غلط، لا ترى أنا عندي مشكلة مع قضية فهمت الحرام والحلال، ما أحله الله وما حرمه الله فقط، لكن يقنعني أنه هذا فعلا هو شرع الله وأنه هذا محرم وما يجوز وكذا، وأبغى يكلمني بأدب ويرغبني في الصلاة وينفرني في تركها ويبغض إلي ترك الصلاة، فهمت المسألة؟ إذا كنت تريد هذا الثاني فكذلك افعل، صح ولا لا يا مشايخ؟ لكن واقعنا إيش؟ واقعنا على الأول ولا على الثاني؟ واقع الكثير منا، ها؟ بينما. طيب الله أعلم. كمل. قاله الشيخ تقي الدين: ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. طيب، يعني هذا الذي كفر بترك الصلاة تهاونا أو جحودا يصير مسلما بالرجوع إلى الصلاة وفعلها. انتقل بعد ذلك إلى مسألة غير الصلاة، من ترك زكاة أو ترك الزكاة أو الصوم أو الحج تهاونا وبخلا هل يكفر؟ لا، الصلاة فقط، لأنه هي التي جاء فيها النصوص. لكن اكتبوا عندها بعد قوله وبخلا: ويكفر بجحودها. يعني لو جحد الزكاة أو جحد الصوم أو جحد الحج، نعم سيكفر. انتقل إلى الأذان. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. هو في اللغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة. افتح المعكوف قبل قوله إعلام بدخول وقت، يعني بعد كلمة في الشرع ضع التعريف الشرعي بين معكوفتين. إعلام، أيوة. إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. أغلق المعكوفة. إعلام بدخول وقت الصلاة، هذا الكلام في أذان الفجر الثاني والظهر وكل الصلوات الخمس. طيب، أو قرب الوقت. أحيانا عندنا أذان واحد ولا أكثر، عندنا أذان ليس للإعلام بدخول الوقت وإنما للإعلام بقرب دخول الوقت اللي هو أذان الفجر الأول. طيب أكمل. والإقامة في قال بذكر مخصوص، ما انتهينا من التعريف. بذكر مخصوص، إذا الأذان إعلام بذكر مخصوص، مش إعلام بعبارة بأي عبارة، وإنما بذكر مخصوص اللي هي الخمسة عشر جملة أو سبعة عشر جملة اللي ستأتي عندنا، اللي هي ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة. أكمل. ألفاظ الأذان فقط، من كلامنا في تعريف الأذان، ونفس الكلام سنقول في الإقامة أنها بذكر مخصوص. طيب، إحنا كلامنا في الأذان. نعم. والإقامة في الأصل مصدر أقام. مصدر أقامة، أقام فعل ماضي، يقيم مصدره إقامة. طيب. وفي الشرع، أيوة، إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. طيب، ضع هذا بين معكوفتين. إعلام بالقيام إلى الصلاة، سار الفرق بين الأذان والإقامة إيش؟ كلاهما إعلام. الأول إعلام بدخول الوقت، إعلام بالوقت، والثاني إعلام، نعم، إعلام بالدخول في الصلاة نفسها وليس في وقت الصلاة. إعلام بالقيام إلى الصلاة يعني بالدخول في الصلاة، خلاص الآن سندخل في الصلاة. طيب أكمل يا شيخ. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. طيب، هذا يدل على شرفهم. أكمل يا شيخ. هما فرضا كفاية، أي الأذان والإقامة حكمهما فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. طيب أكمل. لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. معناه أنه لا يجب عليكم جميعا أن تؤذنوا، هذا دليل أنه فرض كفاية. طيب، ولي أمكم أكبركم، متفق عليه. الآن الأذان والإقامة واجبة، فرض كفاية على مين؟ رقموا هذه الشروط. قال: على الرجال. عند كلمة الرجال سنضع واحد واثنين. الرجال كم؟ الرجال كجنس، جنس الذكورة يعني، واحد، وجمع اثنين، لأنه ما قال على الرجل الواحد. يعني اكتبوا على الرجال، اكتبوا جنبها جمعا، وحطوا على الرجال واحد وعلى الجمع اثنين. إذن يجب على الرجال، طيب، واحد واثنين جمعا. الأحرار ثلاثة، معنى العبيد لا يجب عليهم كفرض كفاية. المقيمين أربعة. المقيمين فين؟ في القرى والأمصار، مش المسافرين. المقيمين أخرجت المسافرين. قال: لا على الرجل الواحد. من فين عرفنا هذه العبارة الآن، هذه الجملة لا على الرجل الواحد؟ هذه الجملة يعني زيادة إيضاح، ولا فهمناها مما سبق؟ نفهمها من فين؟ من فين خرجها المؤلف؟ الرجال. خرجها من كلمة الرجال. ولا على النساء، اكتبوا عندها والخناثة يعني الخنثة كذلك، واكتبوا تحت النساء، لأنه قال لا يجب على الرجل واحد ولا على النساء. ولا على العبيد، لأنه قال أحرار. ولا على المسافرين، لأنه قال مقيمين. طيب النساء المذهب اكتبوا عند النساء بس، والمذهب يكرهان لهن، وطبعا عندنا رواية إباحة ورواية ثالثة بالاستحباب. إذن حكم الأذان والإقامة بالنسبة للمرأة، إذا اجتمعت الشروط، الشروط ما انتهت ترى على فكرة، لكن إذا اجتمعت الشروط المذكورة وما سيأتي يصير فرض كفاية، لكن إذا كانوا إذا كنا نساء فيصير مكروه. المذهب أنه يكره، يكرهان لهن، يقول هذه من وظيفة الرجال. وعنه عن الإمام أحمد يباحان، وهناك رواية ثالثة يسنان. طيب أكمل يا شيخ للصلوات، للصلوات الخمس المكتوبة، للصلوات الخمس اكتبوا عندها رقم خمس، رقم خمس للصلوات الخمس المكتوبة، طيب دون المنذورة المؤداة رقم ستة، دون المقضية يعني المؤداة يعني أداء دون المقضية. الآن كم شرط صار عندنا؟ ستة. قال فرض كفاية على مين؟ على الرجال، الجماعة، المقيمين، هكذا الرجال، الجماعة، الأحرار، المقيمين للصلوات الخمس. أما للسنن وغيرها لا، ما في أذان. ثم قال المؤداة يعني إذا كانت أداء. أكمل الآن. والجمعة من الخمس ويسنان لمن، الجمعة من الخمس وذلك يؤذن لها. طيب انتهى الآن الكلام، انتقل إلى مسألة جديدة. ويسنان بقينا في المنفرد والمسافر اللي قال ما هو فرض ما هو فرض كفاية عليهم. قال ويسنان لمنفرد ضع رقم واحد، وسفرا يعني المسافر سر الثاني هذا، ولمقضية ثلاثة. معنى المقضية ما يجب فيها الأذان وإنما يسن. أكمل يا شيخ. يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة إجماعا. أكمل. فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. هذا هو التعليل، شعائر الإسلام الظاهرة لأنهم تركوا فرض الكفاية. طيب أكمل. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا. هذه الكفاية، الكفاية هي الإعلام، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فإذا حصلت الكفاية بالبعض أجزأت عن الكل وإن كان واحدا، وإلا ما أجزأ الواحد زيد، وإلا انتبه، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب. اكتبوا عندها من البلد، كل واحد في جانب يعني من البلد، أو دفعة واحدة بمكان واحد. انتهينا. إذن نزيد، كيف طريقة الزيادة؟ إذا كان المؤذن الواحد لا يكفي معناه نزيد، كيف نزيد؟ إما نخلي مؤذن هنا في المسجد ومؤذن في مكان آخر، أو نجعل مؤذنين في وقت واحد يؤذنان بصوت واحد، وهذا كان معمول إلى ما قبل مكبرات الصوت. طيب، أو دفعة واحدة بمكان واحد. ثم قال ويقيم أحدهم، لكن عند الإقامة ما نحتاج نجعلهم كلهم يقيموا، واحد الذي يقيم، لأن الإقامة هي إعلام الحاضرين بالقيام للصلاة. قال فإن تشاحوا، إذا حصل خلاف بين المؤذنين كل واحد يؤذن أو كل واحد يقيم، ما هو العمل؟ اقرأ. اقرأ يا شيخ. وإن تشاحوا أقرع وتصح الصلاة، تجرى القرعة يعني. نعم. تصح بالاثنين يا شيخ؟ تصح بالاثنين يعني؟ كيف؟ تصح بالفتح وبالضم؟ ايوه تصح. اقرع مين هو اللي اقرع؟ خليها اقرع احسن، تصير قرعه بينهم. ايوه. وتصح الصلاة بدونهما، يعني بدون الاذان والاقامة، لكن يكره. اكتبوا عندها عند قولي يكره اي تركهما معا، لا ترك احدهما. الكراهة اللي يقصدها المصنف أن تترك الأذان، يترك الأذان والإقامة، أن يصلى بغير أذان والإقامة. طيب، والدليل لذلك لعدم ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها. أكمل. وتحرم أجرتهما الرواتب، الرواتب اللي يأخذها المؤذنون يعني. تفضل. أن يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. نعم. لأنهما قربة لفاعلهما، لأن الأذان والإقامة قربة فلا يأخذ عليها راتب. لا أخذ رزق من بيت المال، من مال الفيء. طيب، عند رزق من بيت المال ضع رقم واحد، يعني يجوز أن يأخذ المؤذن، ربنا جاب المؤذن دحين خليه يسمع الأحكام، يجوز أخذ الرزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع، الحمد لله وجدنا لكم مخارج وإلا ورطة، لعدم متطوع بالأذان والإقامة، لكن إن وجد المتطوع لا يجوز أخذ. إذن يمكن المؤذن يأخذ من بيت المال، يعني الحكومة تعطيه، فما في بأس، مثل القضاة وغيرهم. نعم. إذا ما وجد متطوع يقول لا أخذ رزقي من بيت المال لعدم متطوع. أما إذا في واحد متطوع ما يأخذ شيء، والآن لا يوجد أحد متطوع، صح ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. نعم. إذن وقفنا عند قوله مسألة الأجرة، وتحرم أجرتهما لا أخذ رزق من بيت المال لعدم متطوع، يعني بهذين الشرطين، أن يأخذ رزق من بيت المال، يعني رزق يعني عطاء من بيت المال لعدم وجود متطوع. ولا شك أنه يعني في هذه الأزمان المتأخرة، ما أقصد اليوم، الأزمان المتأخرة من زمن، من سنين كثيرة، من مئات السنوات، أصبح بالمسلمين حاجة إلى أن يكون هناك مؤذن متفرغ للأذان ويعطى بسبب الحاجة. لكن لو تصورنا أنه وجد المتطوع يؤذن الصلوات الخمس، أو متطوعون يتناوبون عن الصلوات الخمس، فلا يأخذ المؤذن أجرة على ذلك. قال فلا يحرم، قال المصنف لا أخذ رزق، أعد الآن، لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة. فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. وسنة يعني مثل القاضي عندما يأخذ الرزق، والغازي. وسنة أن يكون المؤذن صيتا، أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام. الآن هو يذكر سنة، قال معناه سيذكر المستحبات في المؤذن، أن يكون صيتا، هذا الأول، والصيت هو رفيع الصوت. ليش؟ لأنه أبلغ في الإعلام، والهدف من الأذان هو الإعلام. زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت، ضعوا رقم 2، لأنه أرق لسامعه، يعني أنبه للصلاة بصوت حسن أفضل من أن أنبه بصوت سيء. إنه أندى منك صوتا. أمينا، ضعوا رقم 3، يسن أن يكون أمينا. كيف يعني يسن أن يكون المؤذن أمين؟ يعني لو كان غير أمين ما في مشكلة. شرحها المصنف، قال أمينا يعني أي عدلا، اكتبوا عندها، أي عدلا، اكتبوا عدلا، يعني شرحها ظاهرا وباطنا. إذن يستحب أن يكون المؤذن عدلا في الظاهر وفي الباطن، يعني رجل صالح حقيقة. أما أن يكون المؤذن عدلا في الظاهر فقط فهذا واجب، عدل في الظاهر هذا واجب، الباطن عاد يعلم به الله سبحانه وتعالى. لكن لا يكون المؤذن فاسق ظاهرا، لا. طيب، إذن يسن أن يكون أمينا، يعني عدلا ظاهرا وعدلا باطنا. قال لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. الشرط الرابع أو السنة الرابعة عالما بالوقت، هذا رقم 4، ليتحراه فيؤذن في أوله، أن يكون عالم بالوقت. طيب يعني العلم بالوقت بالنسبة للمؤذن هذا سنة، ما يجب عليه أن يكون عالما بالوقت؟ لا، ما يجب عليه. لماذا؟ لأنه يمكن لغيره أن ينبهه للوقت، كما كان يحصل من مين؟ من عبد الله بن أم مكتوم، كان مؤذن وكان يؤذن إذا قيل له أصبحت، يعني دخل الصباح، فما يشترط أن يكون هو عالم بالوقت. لو كان هو عالم بالوقت هذا أفضل، لكن ليس بشرط، ولهذا ذكره هنا فيما يسن. طيب أكمل الآن. فإن تشاح فيه اثنان فأكثر، يعني اختلف اثنان كل واحد بيأذن، قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال. سنفضل بينهما، نفاضل بأمور. الأمر الأول أفضلهما فيه، يعني في هذه الأمور الماضية الصيت، اللي هي إيش؟ الصيت، أن يكون صيت، حسن الصوت، أمينا، عادل في الظاهر والباطن، وإيش؟ عالم بالوقت، وأن يكون يعلم عالم بالوقت. فاللي يعني من فيه 3 مثلا من هذه الصفات مقدم على من فيه صفتين، وهكذا أفضلهما فيه، يعني فيما ذكر من الخصال. ثم إن استووا فيها، تفضل، قدم أفضلهما في دينه وعقله. إذن رقموا هذه المسائل، أفضلهما فيه واحد، في دينه وعقله هذا الثاني، يعني أعقلهما وأفضلهما ديانة، لحديث اقرأ يا شيخ خلاص. لحديث ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره. طيب. ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران، هذا الثالث، ضعوا رقم ثلاثة، لأن الأذان لإعلامهم، يعني لإعلامهم، فإذا كانوا هم يرتضون الأول أو يرتضون الثاني هم أولى بالاختيار. طيب. ثم إن تساووا في الكل فقرعة، هذا الرابع، فأيهم خرجت له القرعة قدم. نعم أكمل. وهو أي الأذان المختار 15 جملة، لأنه أذان بلال رضي الله عنه. نعم. من غير ترجيع الشهادتين. طيب ما معنى ترجيع الشهادتين؟ يقول هي 15 جملة من غير ترجيع الشهادتين. طيب أما بترجيع الشهادتين فستزيد. ما هو الترجيع؟ اكتبوا الترجيع ذكر الشهادتين سرا ثم رفع الصوت بهما، يعني ترجيع الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أولا يقولها سرا أشهد أن لا إله إلا الله ثم يجهر بها. طيب أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يقولها بصوت مرتفع، هذا هو الترجيع. والترجيع ورد في الحديث، لكن المصنف يقول يعني خلاف بينهم في مسألة الترجيع، هل هو مستحب ولا غير مستحب؟ هون هذا هو الخلاف، هل هو مستحب أو هو مباح؟ عند في المذهب هو مباح. طيب يقول من غير ترجيع فإن رجعهما فلا بأس، إذن الترجيع مباح. أكمل يا شيخ، يعني بفمه يحركها صوت منخفض يعني. نعم. يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة. طيب إذن رقموا هذه المسائل، هذه مستحبات في الأذان نفسه، أن يرتل الأذان أي يستمهل في ألفاظ الأذان، هذا هو الترتيب. أما الحدر السرعة، فالحدر يكون في الإقامة. لماذا؟ لأن الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت، فالترتيل أنفع في وصول الصوت، وأما الإقامة فهي لإعلام الحاضرين ولا يحتاجون إلى رفع صوت ولا يحتاجون إلى تطويل الصوت. إذن يرتلها واحد. أكمل. ويقف على كل جملة، هذا الثاني، يقف على كل جملة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يمكن ما وقفت أنا، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. طيب أكمل. وأن يكون قائما، هذا الثالث. الرابع، وأن يكون قائما على علو كالمنارة، هذا الثالث، على علو هذا الرابع كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام. طيب إذن على علو شيء وقائم شيء، ممكن على الأرض لكنه قائم. وأن يكون متطهرا من الحدث، هذا الخامس، متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. طيب إيه؟ ليش؟ أكمل. ويكره أذان جنب وإقامة محدث. نعم. وفي الرعاية يسن أن يؤذن، ليش يقول ويكره أذان الجنب؟ مكروه لكنه صحيح، يعني يصح الأذان، وإقامة المحدث، لأن المحدث إذا أقام الصلاة سيذهب للوضوء فتفوته بعض الصلاة. أكمل يا شيخ. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه. نعم. مستقبل القبلة. طيب لو كان ثوبه نجس أو بدنه فيه نجاسة الأذان سيصح الآن، مسألة استحباب فقط. نعم. السادس ما هو؟ مستقبل القبلة، هذا السادس، لأنها أشرف الجهات. نعم. جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه، هذا السابع، لأنه أرفع للصوت. نعم، إذا وضع السبابتين في الأذنين فهو أرفع للصوت، وهو الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنه. طيب باقي الثامن الآن، ما هو الثامن؟ غير مستدير. غير مستدير، هنا قفوا، يبغى لها وقفة شوية هذه. غير مستدير، إيش يعني مستدير؟ قال سأقرأ أنا، فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. ما يزيل معناه أنه لا يستدير، يعني ما يأخذ دائرة، لماذا نص عليها المصنف؟ لأن بعض أهل العلم يرى استحباب الاستدارة في المنارة. لماذا؟ لأنه إذا استدار هو يؤذن جهة القبلة، فإذا استدار أسمع الجهات كلها. هذا وجهه. إذن قال: فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها غير مستدير. نكتب عندها: وعنه يزيلها في منارة للحاجة، في منارة ونحوها للحاجة. نعم. طيب، إذن غير مستدير، هذا هو المذهب. وهناك رواية عن الإمام أحمد إنه لا، إذا كان في منارة يزيل قدميه، بمعنى يستدير ويحرك رجله معه. أما على رواية أنه غير مستدير، معناه قدمه ثابتتان، سيلتفت، نعم، لكن القدم ثابتة مكانها، فسيلتفت بوجهه وصدره، فهمتم؟ لكن لا يلتفت بقدميه أيضا ولا يدور. هذا هو المعتمد في المذهب. والرواية الثانية أنه إذا كان في منارة فإنه لا بأس أن يستدير حتى يسمع الجهات كلها. نعم. ملتفتا في الحيعلة، هذا التاسع، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. طيب، إذن قوله ملتفتا في الحيعلة يلتفت في الأذان فقط دون الإقامة، هذا المذهب، إنه الالتفات هذا خاص، إذن يمكن أن نكتب وهو خاص بالأذان اللي هو الالتفات. قال: أي سن أن يلتفت يمينا، هكذا قال المصنف، اكتب عندها: برأسه وعنقه وصدره. يلتفت بالثلاث، لكن رجله لا، رجله ثابتة مكانه. طيب، مع أنه ظاهر المحرر أنه لا يلتفت بالصدر، إنما يلتفت بالعنق والرأس فقط، لكن المذهب أنه يلتفت بالثلاث، بالرأس والعنق والصدر، وأما الرجل فهي ثابتة مكانها. أكمل يا شيخ. ويرفع وجهه إلى لحظة، بس هنا نازلة الآن في قضية، الآن على طول سؤال متبادر في الذهن، إنه الميكروفون الآن مكبر الصوت، فيلتفت ولا ما يلتفت؟ هذه نازلة، هذه مسألة عصرية الآن، يلتفت ولا ما يلتفت؟ والله شوفوا، إذا كان هو عنده مكبر الصوت يستطيع أن يلتفت معه، فإذا يلتزم السنة ويلتفت، فيكون إيش يعني، لم يخل بالسنة ومع ذلك لم يخل بالمقصود والغاية وهو الإبلاغ. وهذا وارد الآن، الأجهزة متطورة، يعني ممكن المؤذن يضع مايك على في الثوب مثلا، ممكن هذا، فلو التفت سيلتفت معه المكبر، ولو التفت ما يضر هذا ولا لا. لكن إذا كان المكبر ثابت فيمكن عند الالتفات إلى اليمين يذهب الصوت زي ما أسوي أنا الآن، إذا التفت إلى الجهة اليمنى يروح صوتي، أو اليسار كذلك. في مسألتنا الآن هي هذه: إذا كان الالتفات يؤدي إلى ضعف الصوت، فأيهما يقدم؟ ها؟ إيش يقدم؟ يعني يلتفت ولا ما يلتفت؟ يترك الالتفات ليبلغ الصوت، ها؟ يترك الالتفات، هذا الظاهر، هذا الظاهر، لأنه مشروعية الالتفات هي للإبلاغ، فإذا كان الالتفات لا يؤدي إلى الإبلاغ، فهمت المسألة؟ طيب يا أخوان، وطبعا هذا هو الذي اختاره الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. نعم، أنه لا يلتفت إذا كان يسبب ضعف صوت. أكمل يا شيخ. ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، لأنه حقيقة التوحيد. هذا العاشر. نعم. قائلا بعدهما هذا الحادي عشر. طيب، أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره. نعم. ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر. طبعا مثل هذا التعليل لأنه وقت، ترى هذا مثل إبراز الحكمة من حديث أبي محذورة، ولا ترى الحكم ما ثبت بهذه العلة، فهمت عليه؟ يعني ما ثبت بهذه الحكمة، إنه لأنه هذا الوقت اللي ينام فيه الناس غالبا. طيب، أكمل يا شيخ. ويكره في أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. ما هو الذي يكره؟ تفويت. الصلاة خير من النوم، ايش نسميها هذه الصلاة خير منه؟ التثويب. التثويب. قال المصنف يعني من المستحبات التثويب في أذان الفجر، ثم قال ويكره يعني التثويب، اكتب عندها التثويب، ويكره في غير أذان الفجر، ضع رقم واحد، وبين الأذان والإقامة يعني بعد الأذان، هذا الثاني. طيب أكمل. وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها. إيش يعني بين، انتبهوا، بين الأذان والإقامة، فهمتوا إيش معناها؟ يعني لا يثوب بعد ما يأذن ينتهي من الأذان وكل شيء، فيقول الحين ننبه الناس الصلاة خير من النوم، الصلاة خير، فهمتوا؟ يعني في أذان الفجر سيثوب متى؟ في هذا الموضع اللي هو بعد الحيعة، وبعد التثويب ماذا يفعل؟ سيكبر وينهي ويختم الأذان، أما بعد الأذان لا يثوب. طيب قال وهي، انتقل إلى الإقامة، ما هي؟ وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية. بلا تثنية إيش يعني بلا تثنية؟ معناه ما راح يثني التكبير الأول، الله أكبر الله أكبر، ما راح يجعلها 4 مرات، هذه التثنية، أشهد أن لا إله إلا الله في الإقامة مرة، ما يجعلها تثنية، التثنية يعني المضاعفة، فما كان في الأذان أو ما كان في الإقامة مرتين فهو تثنيته بال4. طيب لكن قال المصنف ويباح تثنيتها، إذا لو أقام بعد تثنية فكبر في البداية 4 وقال أشهد أن لا إله إلا الله 2 وقال أشهد أن محمد رسول الله 2 حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين، يباح ذلك لأنه ورد في بعض النصوص. نعم أكمل. يحضرها أي يسرع فيها. طيب. ويقف عند كل جملة كالأذان. نعم هذا سبق. طيب. ويقيم من أذن استحبابا. نعم ولا يجب، يعني ممكن يؤذن شخص ويقيم شخصا، لكن الأفضل أنه أن يكون شخصا واحدا. طيب فلو سبق. نعم. فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد، انتبهوا المسألة هذه قبل ما نقراها، لو سبق المؤذن بالأذان يعني جاء شخص واستعجل وافتات على المؤذن وأذن، ماذا يفعل المؤذن؟ هل يعيد الأذان أم يكتفي بأذان المؤذن هذا المتطفل ويقيم الصلاة فقط؟ فهمتوا المسألة؟ الإمام أحمد يرى أنه لو أعاد أفضل، أنه يعيد أفضل. الآن يقرأ المسألة، فلو سبق لو سبق أنت قرأتها سبق ولا سبق؟ سبق إن شاء الله. سبق إن شاء الله. فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة يعني أفضل، فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع، معنى أن المؤذن له الخيار، إن شاء أعاد الأذان وإن شاء اكتفى بالإقامة. طيب ويؤذن من ويقيم من أذن في مكانه. طيب أكمل، يعني يقيم في المكان الأذان، فهمتوا؟ طيب لو كان مكان الأذان بعيد، لا، إذن يقيم في المسجد. اقرأ الآن. في مكانه أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام. طيب إذا ما سهل أكمل الآن. فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. نعم. طيب لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. نعم أكمل. لا يقيم إلا بإذن الإمام، المؤذن لا يقيم إلا بإذن الإمام. أكمل. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة. الآن هذه شروط صحة للأذان، لا يصح الأذان إلا مرتبا واحد كأركان الصلاة متواليا عرفا، هذا الثاني، ضعوا رقم 2، يعني معناه متوالي وراء بعض، التكبير الشهادتين الحي على متوالية، أما أن يأتي بالتكبير ثم يذهب ويغيب ربع ساعة ويرجع يأتي بالشهادتين ويذهب يتقطع لا يصح، متواليا عرفا لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، لأنه لو قطع ما أتى المقصود، واحد قال الله أكبر الله أكبر وراح وبعدين رجع قال الله أكبر، ما فهمنا أنه هذا أذان، قال لأنه لا يمكنه المقصود منه إلا لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به، قلب الفاظ الأذان لا يعتد به، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، يعني لو أقيمت الصلاة وما كبرنا ما تأخرنا بعد ما أقيمت الصلاة تذكر الإمام أنه غير متوضئ ما في بأس يذهب ويتوضأ ويعود، فإذا عاد نعيد الإقامة ولا خلاص نكتفي بالإقامة؟ نكتفي بالإقامة، لأنه قال لا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، اكتبوا عندها لما قال بين الأذان اكتبوا أي والإقامة، بين الأذان والإقامة يجوز الكلام بين الأذان والإقامة وبعد الإقامة قبل الصلاة، هذان موضعان بين الأذان والإقامة يمكن إنسان يتكلم، بين الإقامة والصلاة يمكن أن يتكلم، ولا يصح الأذان إلا من واحد. ضعوا رقم، هذا رقم كم ذحين من الشروط ذكرنا؟ شرطا أول أنه مرتب، اثنين متوالي، ثلاثة واحد، واحد مش يجوا ثلاثة، أنت التكبيرة وأنا الشهادتين وأنت فأنت نعطيك الالتفات آخر الأذان. لا، الرابع، الشرط الرابع، من واحد ذكر، الأنثى لا يصح أذانها للرجال، وقلنا المذهب يكره. عدل، خمسة، عدل من واحد عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. هذه المسألة ترى الآن فيها اشتباه، قال من واحد ذكر عدل، احنا قلنا هناك الأمانة سنة لكن العدالة شرط، العدالة هنا المقصود بها في الظاهر، العدالة الظاهرة شرط، يعني ما يكون المؤذن مثلا من معروف بشرب الخمر، معروف والعياذ بالله بالمنكرات العظام. قال أو ظاهر الفسق لم يعتد به، ويصح الأذان ولو ملحنا أي مطربا به أو ملحونا. الظاهر لازم نقف، انتهى الوقت، جاء المؤذن، طيب سنقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.